وبعدين العصبة بالغير هي البنت تتعصب بالابن وبنت الابن بابن الابن والاخت الشقيقة بالاخ الشقيق والاخت لاب تتعصب بالاخ لاب. القسم الثالث العصبة مع الغير وهم صنفان، الاخت الشقيقة فاكثر مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. الثاني الاخت لاب فاكثر مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. ممكن تعتبرهم قسمين، ممكن تعتبرهم أربعة أقسام برضو، اللي هي أخت شقيقة مع بنت، أخت شقيقة مع بنت ابن، أخت لأب مع بنت، أخت لأب مع بنت ابن، ماشي، الأخت الشقيقة مع البنت، الأخت الشقيقة مع بنت الابن، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع البنت، الأخت لأب مع بنت الابن، فهي أنثى تتعصب بأنثى، فسموها عصبة مع الغيب. بمعنى ان الاخوات الشقيقات يعني ايا كان عددهن واحدة او اكثر يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الابن، اللي يتبقى بعد البنات وبنات الابن يأخذه الايه الشقيقات تعصيبا. نعم، مثال توفي رجل وترك بنتا واختا شقيقة، ناخذ امثلة يعني كثيرة ان شاء الله. الآن توفي شخص وترك بنتا وأختا، بنت وأخت شقيقة، البنت كم تأخذ؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة النصف فرضا ولا تعصيبا؟ تعصيبا، لأن من ضمن الشروط الأخت الشقيقة حتى ترث النصف فرضا قلنا من ضمن الشروط إيه؟ انعدام الفرع، عدم الفرع. فحتى الأخت الشقيقة ترث لابد من عدم الفرع، فهنا وجود فرع فإذا لا ترث فرضا، لا ترث فرضا ولكن ترث تعصيبا ما تبقى في هذه الحالة، يبقى الأخت القافنة لها الباقي تعصيبا. طيب لو بدل البنت كان في بنتين، بنتان وأخت شقيقة، بنتان الثلثين الأخت الشقيقة الباقي، ماشي. طب لو بدل الأخت الشقيقة دي خليناها أختان شقيقتان برضو الباقي نفس الشيء، أختان شقيقتان يأخذن الباقي بعد البنتين أو أكثر. في نفس الأمثلة دي لو شلت البنت وخلتها بنت ابن، بدل البنت خلتها بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن كم تأخذ؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. بدل بنتان خليناها بنتا ابن، بنتا ابن، بنتا الابن، سنتان من بنات الابن يأخذن الثلثين، والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يأخذن الايه الباقي. كل الأمثلة دي برضو لو شلت الأخت الشقيقة وضعت مكانها أخت الأب برضو الأخت الأب تأخذ الباقي، يعني بنت وأخت الأب، بنت وأخت لأب، البنت كم تأخذ؟ نصف فرضا، والأخت الأب تأخذ الإيه؟ الباقي تعصيبا. طيب الآن نصعب المسألة شوية، نقول شخص توفي وترك بنتا، بنت وبنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، كم نصيب البنت؟ النصف. كم نصيب بنت الابن؟ السدس تكملة الثلثين. كم نصيب الأخت الشقيقة؟ الباقي تعصيبا. كم نصيب الأخت لأب؟ لا شيء، محجوبة بالإيه؟ بالشقيقة، لأن هنا هي بتورث بالتعصيب، وعند الإرث بالتعصيب بيكون الشقيق أولى من الأب. السؤال اللي بيسأله أخونا بيقول لو نفس المسألة بس خليناها بنت، بس مع انتباه هنا، يعني انت لو عايز بنت ابن وأخت قاف، أخت شقيقة وأخت لأم، الأخت الأم ماذا ترث في وجود البنات وبنات الابن؟ حد عنده رأي آخر؟ ايه شرط الارث الاخت لام؟ ايوه شرطها الكلاله اللي هو عدم الاصل والفرع. فهنا نظرا لوجود بنت فالاخت لام لا تاخذ شيئا لايه؟ فيكون البنت لها النصف وبنت الابن السدس والاخت الشقيقه الباقي تعصيبا، والاخت لام لا شيء لها لانها محجوبه بالايه؟ بالبنت. هي مش محجوبه بالشقيقه، هي محجوبه بالبنت. لكن صحيح يعني كلامك يصح في حالة عدم وجود فرع وارث، يعني لو شخص مات وترك أخت شقيقة وأخت لأم. بس دي طبعا مش من مسائل التعصيب، يعني دي مسائل ميراث بالفرض فيها. دي حالة أخت شقيقة وأخت لأم، كم نصيب الأخت لأم؟ السدس. ونصيب الأخت الشقيقة؟ لا، هنا صاحبة فرض، هنا صاحبة فرض، النصف فرضها النصف. ماشي. ولو في باقي يرد عليهم، نقول مسألة من 6 وترد إلى 4. ماشي كده. يعني في الخلاصة اللي يهمنا هنا إن الأخوات الشقيقات أو لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات يرثنه تعصيبا، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يرثن ما تبقى بعد البنات وبنات الإب يأخذنه إيه؟ تعصيبا. تفضل. الرد على كل أصحاب الفروض، طبعا موضوع الرد احنا هيجينا إن شاء الله بعيد عن الرد، بس باختصار إن الرد يكون على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين. الزوجان لا يرد عليهما، اي اصحاب فروض اخرون يرد عليهم بحسب ايه؟ نسبة ارثهم. يعني اللي زي مثلا اخت شقيقة واخت الام، الاخت الشقيقة لها النصف والاخت الام لها السدس. ماشي. فالنصف اللي هو 3/6 والسدس اللي هو 1/6 يطلع المجموع 4/6. يبقى المسألة نخليها من 4، اللي بياخد 3 أسداس يأخذ 3/4، والذي يأخذ سدسا واحدا يأخذ ربعا. نعم، انت لو تلاحظ لما شطبنا على 6 وخليناها 4 معناها ان اللي بياخد 3 من 6 هياخد 3/4، اللي بياخد 1 من 6 هياخد 1/4. يبقى كده اكتملت المسألة، يبقى كده فرقنا الباقي عليهم. الله يبارك. قال: وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن. ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء، يعني خلفا وسلفا، على أن الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات تعصيبا. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، مر بنا الحديث ده من قبل، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وكان مخطئا يعني في هذا. وقال للسائل: إيت ابن مسعود. فلما أتى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى قال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فهنا كان يعني وجه الخطأ اللي أخطأ فيه أبو موسى رضي الله عنه، أعطى للأخت النصف ولم يعطي بنت الابن، يعني كأنه أعطى الأخت كأنه أعطاها فرضا وحجب يعني بنت الابن بالبنت أو كده. فابن مسعود رضي الله عنه قضى بأن هذا خطأ وأنه يخالف قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة أن البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وسماها تكملة الثلثين لأن البنات لهن الثلثان، فالثلثان هذا نصيب البنات، يعني نصيب ذرية الوارث الإناث يعني. فإذا البنت أخذت النصف يبقى باقي من نصيب البنات السدس اللي هو تكملة الثلثين، وبعد ذلك الأخت تأخذ ما تبقى تعصيبا في هذه الحالة. قال: هذا والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال. العصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال، يأخذ المال كله، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته. من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا انفرد يأخذ المال كله، واستدل بالآية الكريمة هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث أخته إذا توفيت وليس عندها أولاد، فأخوها يرث مالها كله. وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا. وده برضو شرحناه، يعني أن العصبة له ثلاث حالات: حالة ينفرد فيأخذ كل المال، وحالة يكون معه أصحاب فروض ويتبقى بعدهم شيء فهو يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، والحالة الثالثة اللي هي يكون معه أصحاب فروض وفروضهم تستنفذ التركة، فهنا يعني يسقط ولا يأخذ شيء. في طبعا يعني التعليق على قوله أن العصبة بالنفس ينفردون في أنهم يعني إذا انفرد أحدهم حاز كل المال، هو يعني هو الفكرة أن العصبة بالغير بنعاملهم كأنهم هم فريق واحد على بعض، يعني هو فريق العصبة بالغير ده إذا انفرد أخذ كل المال، يعني مثلا ابن وبنت، فشخص توفي وترك ابنا وبنتا والمال كله للابن والبنت، بس هو هنا يعني يقصد ان ايه ما فيش واحد يعني هينفرد ان ياخذ التركة كلها، لان عصبة بالغير هي طبيعتها انها مكونة من اثنين او اكثر، يعني ذكر وانثى، فمش هيكون في واحد يعني ياخذ المال كله، بس هم هنعامل الابن مع البنت يعني زي ايه يعني شخصية كأنه شخص واحد يعني. قال هذا: وللعصبة جهات ست، اسمها جهات الايه التعصيب، هي جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني يعني سموها جهة بنوة الأخوة، يعني بني الإخوة اللي هي جهة بنوة الأخوة، ثم جهة الولاء. والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيبقى عندنا هنا إيه، قسم الجهات إلى ست جهات، ماشي؟ في طبعا طريقة تقسيم الجهات يعني فيها اختلاف بسبب ايه، موضوع الجد والاخوة، يعني ففي ناس بيقسموها الى خمس جهات، وناس يقسمونها الى ست جهات، وفي برضو رأي اخر بيجعلها اربع جهات، بس هذا بيدمج الاخوة مع العمومة كلهم بيحطهم في حاجة واحدة، بس نخلينا ماشيين يعني على تقسيم المؤلف هنا قسمها الى ست جهات. قال لك جهة بنوة، جهة أبوة، وبعدين أخوة، بنوة الأخوة، بنوة الأخوة لما أبناء الإخوة، وبعدين جهة العمومة، وجهة ولاء، ماشي؟ طيب فجهة البنوة، جهة البنوة هذه الجهة فيها يدخل فيها إيه؟ نعم، الأبناء اللي هو الابن وابن الابن، ماشي، وكذلك البنت حال كونها وارثة مع الابن يعتبر من جهة البنوة أيضا في هذه الحالة. جهة الأبوة الأب والجد، جد لأب اللي هو، وجهة الأخوة اللي هو الأخ الشقيق، أخ قاف الأخ الأب، ماشي، وكذلك الأخت الشقيقة يعني حال كونها متعصبة بالأخ الشقيق، أو حال كونها يعني متعصبة بالبنت برضو بتعتبر من ضمن الإيه الوارث بالتعصيب في هذه الجهة، يعني يعني الأخت قاف والأخت باء برضه، الأخت الشقيقة والأخت الأب، يعني حال كونهما عصبة يعني بالغير أو مع الغير. نعم، لأن الأخت الأب تتعصب بالأخ الأب، والأخت يعني وكذلك تتعصب بالبنت، فبتكون في الحالة هذه أن فائدة الترتيب أن الذي ينتمي إلى جهة أولى من الذي ينتمي إلى الجهة الأخرى. فمعناه أنه لو شخص توفي وترك بنتا وأختا لأب وعما، بنت وأخت الأب وعم، ماشي، البنت كم تأخذ؟ نصف فرضا، والأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا، وهي أولى من العم في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الأخت لأب بتنتمي إلى جهة الأخوة، والعم بينتمي إلى جهة العمومة، وجهة الأخوة أولى من جهة الإيه؟ العمومة. ماشي كده؟ نعم، البنت تأخذ النصف فرضا، والأخت لأب تأخذ النصف الباقي تعصيبا، لأن هي بتأخذ الباقي، والباقي هنا هو النصف. والعم محدوب في هذه الحالة بإيه؟ بالأخت لأب، لأنها أولى منه في التعصيب. تأخذ الباقي تعصيبا وهو بيساوي النصف، لكن ليس فرضا، لأن شرط إرثها بالفرض انعدام الفرع الوارث. عشان نرتث بالفرض لازم ينعدم الفرع، فهنا فرع وارث، إذن لن ترث بالفرض. بنت وأخت، يبقى الأخت هنا لن ترث فرضا، لأن شرط إرثها بالفرض عدم الفرع، والبنت دي تعتبر فرعا، فالأخت هنا لا ترث فرضا ولكن تأخذ الباقي تعصيبا. فالأخت لأب تعتبر وارثا بالتعصيب في هذه الحالة، وتنتمي إلى جهة الأخوة، فهي أولى من العم الذي ينتمي إلى جهة العمومة، وجهة العمومة دي الجهة رقم 4، والأخوة الجهة رقم، والذي رقم 5، والأخوة رقم 3، فجهتها مقدمة. بنوة الأخوة اللي هي تشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. ماشي؟ احنا طبعا هنا برضو كده بنوة الأخوة فيها ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب، جهة العمومة تشمل إيه؟ العم، ماشي، عم الميت، برضو الشقيق والأب، وتشمل عم أبي الميت، برضو شقيق ولأب، وبعدين عم جد الميت برضو شقيق ولأب، وهكذا، وانت طالع عم تمشي ايه درجة درجة. وأبناء هؤلاء وأبنائهم، وإن نزلوا، ماشي، عم الميت الشقيق وعم الميت لأب وأبنائهم، وعم أبي الميت وأبنائهم، وعم جد الميت وأبنائه، ماشي، وهكذا. وبعدين في الترتيب إن بنبدأ بعم الميت وأولاده أولا، لغاية ما نوصل لآخر واحد منهم، عم الميت وأبناء عم الميت. إذا لم يوجد أي واحد منهم نروح لعم أبي الميت، ثم أبنائه من بعده، لغاية ما نوصل لآخر واحد منهم. إذا لم يوجد منهم أحد نروح لعم جد الميت، ثم إلى أبنائه، وهكذا، لا ننتقل إلى يعني عم إلا بعد انعدام أبناء العم الأقرب منه. ماشي كده؟ أحسنت، يعني ابن عم الميت مقدم على عم أبيه، يعني شخص مات، توفي رجل وترك ابن عم وعم أب، رجل مات وترك ابن عمه وعم أبيه، ماشي، ابن عم، سواء الشقيق ولا الأب لا يضر. فأيهما المقدم؟ ابن عم الميت أولى من عم أبيه، ماشي؟ أولى من عم أبيه ومن أبناء عم أبيه، يبقى هذا له المال كله وهذا محجوب. نأتي إلى الجهة الأخيرة اللي هي جهة الولاء. جهة الولاء، الولاء هذه الجهة تضم المعتق والمعتقة وعصبتهما الذكور، وعصبتهما الذكور فقط بنفس الترتيب. يعني المعتق، إذا المعتق غير موجود يبقى نبدأ بابن المعتق، ثم ابن المعتق، ثم أبو المعتق، ثم جد المعتق، وبعدين أخو المعتق وابن أخي المعتق، لغاية ما نروح لمعتق المعتق، ماشي؟ وبعدين عصبة معتق المعتق وهكذا، ماشي؟ فدي إيه؟ أيوة، بل المعتق والمعتقة وعصبتهما الذكور. يعني لو توفي شخص وترك ابن المعتق وبنت المعتق، ابن المعتق يأخذ المال كله وبنت المعتق لا تأخذ شيء. يعني نعم، يعني أقارب المعتق ما فيهمش عصبات بالغير ولا مع الغير، بس كلها عصبات ذكور فقط. أيوة أحسن. طيب هذا تقسيم الايه الجهات. يبقى عندنا الجهات ست جهات. فاول شيء يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فاحنا بنرتب حسب ايه ترتيب الجهات. من ينتمي الى جهة مقدمة فهو اولى بالتعصيب ممن ينتمي الى جهة مؤخرة. طبعا هنا موضوع اللي هو الجد والاخ، احنا هنا ماشيين على المذهب اللي هو بيقول ان الجد يحجب الاخوة، فبناء عليه الجد حطناه مع جهة الايه الابوة، فمعناه ان والاخ في جهة الاخوة، فمعناه انه اذا مات شخص وترك جدا واخا، بناء على هذا التقسيم هنقول الايه المال كله للجد، لان الجد ينتمي الى جهة الابوة وهي مقدمة، والاخ محجوب بالايه بالجد لانه ينتمي الى جهة مؤخرة. في الحقيقة دايما اللي هم بيحطوا الجد مع الاب ما بيبقاش عندهم يعني داعي ان هم يعملوا الاخوة جهة وبنوة الاخوة جهة، فممكن بندمج زي ما بنقول العم والاعمام وابناء الاعمام في جهة واحدة اللي هي جهة العمومة، وبعدين معروف ان العم مقدم على ابن العم وهكذا. فنفس الشيء يعني يمكن انك تدمج الاخوة مع بنوة الاخوة، تقول جهة الاخوة تشمل الاخوة وابناء الاخوة، مع العلم انه اذا اتحدت الجهة بنقدم الاقرب فالاقرب، يعني زي الابن وابن الابن هم في جهة البنوة، بس اذا وجد ابن وابن ابن يبقى بنقدم الايه الاقرب اللي هو الابن اقرب من ابن الابن. فبرضو بنجعل ابن الاخ والاخ في جهة واحدة، ده تقسيم يعني اسهل انك بتحط ايه ابن الأخ والأخ في جهة واحدة، وإذا وجد أخ وابن أخ فالمال للأخ لأنه أقرب، ماشي؟ فتصبح الجهات كم كده؟ خمسة. بس هم في الحقيقة اللي بيعملوها ستة، بيعملوها على أساس أن يخلوا جهة الأبوة وبعدين يشيلوا الجد من جهة الأبوة، الذين يقولون أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فهؤلاء يجعلون الجهات ست جهات ويشيلوا الجد من جهة الأبوة ويحطوه مع الأخوة، فيسموها جهة الأبوة، يبقى فيها شخص واحد فقط اللي هو إيه الأب، ده جهة وحده الأبوة، وبعدين الجهة اللي بعدها يسموها جهة الجدودة والأخوة، جهة الجدودة والأخوة دي تشمل الجد والإيه والإخوة، هؤلاء يشتركون في الميراث يتقاسمون ويرثون بالتعصيب، وبعدين جهة بنوة الأخوة، بمعنى ان الجد يحجب ابناء الاخوة والاخ يحجب ابناء الاخوة، لكن الجد والاخوة يشتركون، واضح؟ فبيخلوا في جهة الجهة رقم ثلاثة يسمونها جهة الجدودة والأخوة، يحطوها مع بعض. واضح؟ فدي يعني التقسيمات. وفي يعني مش عايز نلخبطكم يعني، بس في برضه ناس بعض الفقهاء يعني بيخلوا الايه الاخوه وابناء الاخوه والاعمام كلها يسموها جهه الحواشي، الحواشي اللي هم الاخوه والاعمام وابنائهم وكذا، فيجعلوها كلها يعني جهه واحده يعني. بس برضه داخل هذه الجهه ان يبقى عندك يعني اخوه الميت، وبعدين اخوه ابي الميت، واخوه جد الميت، ان هو الاخوه هم اخوه الميت، فيسموا الجهه دي اللي هي جهه ايه اخوه الميت واخوه ابيه واخوه جده، فاخوه الميت واولادهم اولا، وبعدين اخوه ابي الميت واولادهم، وبعدين اخوه جد الميت واولادهم. نعم يا اخي. لا، هو تحريم التبني في الاسلام مش فقط يعني عشان الميراث، لا هو طبعا اهداف كثيره، هو الميراث شيء، والزواج والحجاب والكذا يعني. لو التبني كان، لو شخص تبنى شخصا وادعى انه ابنه، فبالتالي سيرث هذا الشيء، وفي نفس الوقت يحرم عليه الزواج ببنات هذا الشخص وبزوجاته وبكذا، ولا يحتجب، لا يحتجبن منه ويخلو بهن فهذه كلها احكام يعني تكون احكام يعني غير صحيحه يعني. فلذلك الشرع منع من التبني لهذا السبب، لكن في نفس الوقت انه ممكن يوصي له يعني، يعطيه ويكتب له وصيه، ممكن وصيته تكون اكبر من مواريث ابنائه الحقيقيين يعني. الشخص مثلا ممكن يكون عنده 10 أبناء، وشخص يعني كفله ورباه كانه ابنه، الشرع منعه ان يجعله ابنا له، لكن يمكن أن يوصي له في حدود الثلث، ممكن يكتب لهذا الطفل الذي كفله، يكتب له ثلث التركة، وأبناؤه الباقون مثلا 10 يتقسمون الثلثين، يطلع هو لوحده نصيبه أكبر من نصيب أبنائه، والشرع لم يمنعه من هذا. فهي مش مشكلة يعني أنه يأخذ مالا أو كذا، ولكن يعني أحكام البنوة كثيرة من جهة اختلاط الأنساب واختلاط كذا. الله يبارك. هو الشرع بالنسبة للمعتق، هنا الشرع نظر أن المعتق صاحب نعمة على العبد الذي تحرر، فالشرع كافأ هذا المعتق بأن جعله من ضمن الورثة، وأن المعتق له أن ينتسب إلى قبيلة العتيق، له أن ينتسب إلى قبيلة المعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. فالشخص إذا كان يعني معتقه مثلا من قبيلة تميم، يقال فلان ابن فلان التميمي، وينتسب إلى قبيلة معتقه، أو ينسب إلى أسرة المعتق وقبيلته وعشيرته ويكون منهم يعني. نعم صحيح. وكما ذكر يعني اصلا اذا لم يعتق لكان ماله كله لسيده، العبد وما ملك ملك لسيده، فبعد الاعتاق الشرع جعل السيد من ضمن الورثه، لكن اخر رتبته، جعله اخر حاجه بعد انعدام كل من هم اقرب الى الميت منهم الفروض، وحتى يعني الابن والاب والاخ وابن الاخ والعم وابن العم وعم الاب وابن عم، لو لم يوجد اي واحد من هؤلاء نيجي للمعتق في الاخر. طيب، فإذا التقديم عندنا أول شيء يقول إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات 4، يعني أحيانا المسألة الواحدة عندنا فيها 2 أو أكثر من الوارثين بالتعصيب. ماشي، شخص توفي وترك مثلا ابنا وأبا وأخا وابن أخ وعم وابن عمه، اجتمع 2 أو أكثر من الوارثين بالتعصيب، فكيف نقدم، أيهم الذي يقدم على الآخر؟ قال لهم حالات 4. الحالة الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان في الميراث. الجهة اللي هي ما ذكرنا، اللي هي جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، أو الأخوة وبنوة الأخوة والعمومة والولاء، فهذه الجهات. بعد الجهة اللي هي تقديم بالدرجة، الدرجة اللي هي داخل الجهة الواحدة الورثة درجات، يعني داخل جهة البنوة في عندنا ابن وابن ابن وابن ابن ابن، فهنا الابن درجته أولى من درجة ابن الابن. ماشي. جهة الأبوة لو قلنا فيها الأب والجد وأبو الجد وأبو جد الجد، فيبقى الأب أقرب من الجد والجد أقرب من أبي الجد وهكذا. أول شيء نقدم بالجهة، من كانت جهته مقدمة كان أحق ولو كان بعيدا. ماشي. فصاحب الجهة المقدمة أولى من إيه؟ من صاحب الجهة المؤخرة. بمعنى أن ابن ابن ابن ابن ابن الميت أولى مثلا من أولى في التعصيب من أبي الميت وجد الميت وأخي الميت وكذا، أولى في التعصيب منهم. يعني لو شخص مات وترك ابن ابن ابن ابنه وترك أخاه الشقيق، ابن ابن ابن ابن الابن هذا يأخذ المال كله، الأخ الشقيق لا يأخذ شيء. هنا التقديم بالجهة ولا بالدرجة؟ الدرجة اللي هي تسمى الدرجة أو تسمى القرب، يعني بالجهة، يعني بالدرجة اللي هي القرب من الميت، كم واسطة بينه وبين الميت يعني. فهنا أول شيء التقديم بالجهة أولى من التقديم بالدرجة اللي هو القرب. وبعدين بعد التقديم بالدرجة أولى من التقديم بالقوة، القوة اللي هي الشقيق أقوى من الذي للأب، هذا المقصود بالقوة. القوة اللي هي من كان لأبوين أولى ممن كان لأب واحد. ما معنى هذا؟ معناه أن مثلا الأخ شخص الآن توفي وترك أخا لأب وابن أخ شقيق، فكر فيها كويس. الشخص توفي ترك أخ لأب وابن أخ شقيق. أول شيء هنشوف الجهة وبعدين الدرجة وبعدين القوة. أول شيء الجهة، الأخ وابن الأخ دول في جهة واحدة ولا في جهتين مختلفتين؟ في رأي بقول لك إنه في جهتين مختلفتين، جهة الأخوة غير جهة بنوة الأخوة. يبقى بالتالي الأخ مقدم حتى لو كان لأب، فهو مقدم على ابن الأخ الشقيق، لأن الأخ الذي لأب هو من جهة الأخوة، وهي مقدمة على ابن الأخ الشقيق الذي ينتمي إلى جهة بنوة الأخوة. واللي قالوا أنها من جهة واحدة، أن الأخوة وبنوة الأخوة جهة واحدة، عندهم التقديم بالإيه؟ بالقرب أو الدرجة، أن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق أيهما أقرب؟ الأخ لأب أقرب، أقرب من ناحية القرب، يعني عدد الوثائق بينه وبين الميت. الأخ الأب هو ابن أبي الميت مباشرة، ابن الأخ الشقيق هو ابن ابن أبي الميت. فابن أبي الميت اللي هو ابن أبو الميت اللي هو أخوه لأب، هذا أولى من ابن ابن أبي الميت اللي هو ابن الأخ الشقيق. فيعتبر هذا من باب التقديم بالإيه؟ بالدرجة، القرب. إذا اتحدت الجهة واتحدت الدرجة هنا نبدأ ننظر للقوة. يعني عندك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب. اتحدت الجهة واتحدت الدرجة، فيبقى ننظر إلى القوة، بس ما ننظر للقوة إلا عند اتحاد الجهة والدرجة. لا، أخ لأب يعني أخ الميت من جهة أبيه، يعني ابن أبي الميت، مش أخو العم هو أخو أبي الميت، لكن الأخ لأب هو ابن أبي الميت. ماشي. مصطلح الأخ لأب هذا يقصدون به يعني أخو الميت الذي يشترك معه في أبيه، ليس المقصود العم اللي هو أخو أبي الميت، وإنما المقصود أخو الميت الذي يشترك معه في أبيه. ولما نقول الأخ لأم نقصد أخو الميت الذي يشترك معه في أمه، ما نقصدش الخال، إنما نقول أخ لأم يعني أخو الميت الذي يشترك معه في أم. لذلك برضو بعض العلماء يتحشون برضو منعا من هذا الإشكال، الأخ لأم يسموش أخ لأم، يقول لك ولد الأم ابن أم الميت. الأخ لأب نقول ولد أبي الميت، والأخ الشقيق ولد أبوي الميت، عشان ما يحصلش الإشكال يعني. فتشيل أخ شقيق ترجمها تساوي ابن أبوي الميت، الأخ لأب تساوي ابن أبي الميت، الأخ لأم يساوي ابن أم الميت، هذا هو. هذا هو المقصود يعني. الله يبارك. طيب إذن إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات أربع. الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، مثل أخوين شقيقين، أخوان شقيقان اتحدت الجهة واتحدت الدرجة واتحدت القوة، وحينئذ يشتركان في الميراث كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمى. يعني وجد ثلاثة من الأبناء كلهم يرثون بالتعصيب، أيهم أولى؟ ليس أحدهم أولى من الآخر، إذن يشتركون، يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم. اجتمع عدد من الإخوة الأشقاء للميت، ليس أحدهم أولى من الآخر، هؤلاء نفس الجهة ونفس الدرجة ونفس القرب، يشتركون فيما بينهم. الميت له خمسة أعمام أشقاء، يشتركون في الميراث أيضا ويقسم بينهم. طب دي الحالة الأولى اللي هي اتحاد الجهة والدرجة والقوة. الحالة الثانية أن يختلف في الجهة، أن يختلف في الجهة فيقدم في الميراث الأقوى جهة، كالابن والأب فيقدم الابن في التعصيب على الأب. يعني شخص توفي وترك ابنا وأبا، الأب هنا لا يأخذ تعصيبا ولكن يرث بالفرض في هذه الحالة، فقط له فرض اللي هو السدس، وأما التعصيب اللي هو إرث الباقي ما تبقى بعد السدس فهذا يأخذه الابن ويكون أولى من الأب في التعصيب هنا. وكذلك مثلا الأب مقدم على الإخوة، فلو شخص توفي وترك أباه وأخاه نقول المال كله للأب لأن جهة الأب مقدمة على جهة الأخ. الثالثة أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة، من جهة واحدة بس الدرجة مختلفة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب درجة. ماشي. وفي هذه الحالة لا ننظر إلى القوة، ننظر إلى الجهة. دي دايما تلخبط يعني أحيانا في حل المسائل، اللي هي زي مسألة إيه اللي هي أخ لأب وابن أخ شقيق، أو مثلا عم لأب وابن عم شقيق، أيهما أولى؟ عم لأب وابن عم شقيق، العم لأب أولى من ابن العم الشقيق. لماذا؟ إنهما هنا إيه اتحدت الجهة اللي هي العمومة، واختلف في الدرجة وفي القوة، واحد أقرب ولكن أضعف، واحد أقوى لكن أبعد، هنا أيهما أولى؟ نقدم الأقرب الذي هو بعيد الذي هو ضعيف، ولا نقدم الأقوى الذي هو بعيد؟ الأقرب وإن كان أضعف، اللي هو الأخ العم لأب أولى من ابن العم الشقيق. ماشي. الدرجة أهم من الإيه؟ الدرجة هي القرب نفسه، مصطلح يعني البعض يسميه درجة وبعض يسميه قرب. أولى من القوة، القوة اللي هي الذي لأبوين أولى من الذي لأب فقط. الجهة رقم واحد، الدرجة رقم اثنين، القوة رقم ثلاثة. مثال استخدام القوة، هذا يشترط لاستخدام القوة في الترجيح اتحاد الجهة واتحاد الدرجة، يعني أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق، بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. البنت النصف فرضا وبعدين الباقي تعصيبا يروح للأخت الشقيقة ولا الأخت لأب؟ للأخت الشقيقة. طيب بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، بنت لها النصف فرضا وأخت لأب وابن أخ شقيق، أخت لأب لها المال لها النصف الباقي تعصيبا، وابن الأخ الشقيق لا شيء له. ليه؟ لأن الأخت لأب هنا في هذه المسألة هي وارثة بالتعصيب، طالما فيها بنت يبقى الأخت مع البنت ترث بالتعصيب، والأخت لأب تنتمي إلى جهة الأخوة، والابن الأخ الشقيق ينتمي إلى جهة بنوة الأخوة، فهي جهتها أولى من جهتها. هذا على الرأي اللي بيقول أن الأخوة جهة وبنوة الأخوة جهة. الرأي اللي بيقول أن الأخوة وبنوة الأخوة جهة واحدة، برضو نفس الشيء، ان الاخت تعتبر اقرب، يعني هي مقدمة، بس التعليل بس اختلف، يعني مقدمة اما لان جهتها مقدمة واما لانها اقرب الى الميت. مش يعني يمنعه من التعصيب يعني، بس ممكن طبعا ممكن ان هو يعني يكون حد اذا منع من التعصيب ياخذ فرضا زي الاب مثلا. نعم تفضل. حاضر. بنقول هنا شخص توفي وترك بنتا واختا لاب وابن اخ شقيق. شخص توفي وترك بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق. البنت لها نصف فرضا، الآن عندنا باقي نصف التركة هذا للتعصيب. من الذي يرثه بالتعصيب هنا؟ أخت لأب، هنا هي وارثة بالتعصيب. ليه وارثة بالتعصيب مع أنها أنثى؟ بس هذه اسمه التعصيب بالغير، اللي هي الأخت الأخوات مع البنات اسمها يرثنا بالتعصيب، فيبقى هذه الباقي تعصيبا، تعصيبا بالغير مع الغير اسمها مع الغير. أيوة. وابن الأخ الشقيق لا شيء. إيه التعليل هنا؟ ممكن يعني الحل واحد، هذا مجمع عليه، متفق على هذا الحل، بس التعليل في ناس عللوها، قال لك ان الاخت لاب تنتمي الى جهة الاخوة، وابن الاخ الشقيق ينتمي الى جهة بنوة الاخوة، وجهة الاخوة اولى من جهة بنوة الاخوة. وفي ناس قال هم قال لك الاخوة وابناء الاخوة جهة واحدة، بس بيقول لك ان هذه اقرب، اخت لاب في درجة اقرب من درجة ابن الاخ. اخت الاب هي بنت الاب، وابن الاخ الشقيق هو ابن الاب، فهي اولى منه في التعصيب لأنها أقرب. فدايما القرب أو أهم من القوة. ما احنا لن ننظر لموضوع شقيق لأب هذا إلا لما تتحد الدرجة، يعني ابن أخ بس واحد منهم ابن أخ شقيق، واحد ابن أخ لأب، هنا ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب. ماشي. يعني الباقي، باقي دي رمز الباقي يعني، لا شيء له، محجوب لما خلاص. قال الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلي بالأب فقط. فهذا معنى إيه التقديم بالقوة؟ أن من كان شقيقا قدم على الذي لأب عند اتحاد الجهة واتحاد الدرجة. نعم، اللي هي التقديم بالقوة. نعم التقديم بالقوة هذا معناه تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والأخت الشقيقة على الأخت لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب. أي نعم، هذا كله نعم التقديم بالقوة هو هذا المقصود، أن من كان لأبوين أولى من من كان لأب واحد. الله يبارك فيك. يبقى دي إيه؟ أحكام التعصيب وطريقة التقديم. نأتي إلى باب الحجب. بقي معنا شوية. نعم. قال باب في الحجب. قال هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث، لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة، لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق. ومن هنا قال بعض العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. واحد درس بس أبواب الفروض والتعصيب ووقف مكملش الحجب، يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه ممكن إيه يورث شخصا يعني غير مستحق. أي نعم، دايما يعني كما يقولون يعني أضر الناس يعني نصف عالم ونصف طبيب، يعني هذا مشكلة إنه نصف العالم هذا بيحاول أنا ونصف الطبيب هذا يضر أكثر مما يفعل، إنه بيكون عنده يعني حاجات بالشبه كده، في يعني غير اللي هو لا يعرف خلاص يقول لك لا أعرف، لكن اللي هو عنده شوية يحاول هو يجتهد كده برأيه في اللي ما يعرفه. قال: والحجب لغة المنع. بس هو في الحقيقة رغم يعني أهمية هذا الباب وضرورة تعلمه وكذا، إلا أنه في العادة يعني سنجد أن هذا الباب يعني هو عبارة عن تلخيص يعني الأبواب السابقة، يعني مسائل هذا الباب في العادة يكون مرة شرحها أثناء شرح الفروض والتعصيب. يعني احنا أثناء شرحنا الأبواب الفروض والتعصيب وكذا أخذنا أصحاب النصف وشروط إرثهم، فمر بنا يعني معظم أحكام هذا. نعم. قال: والحجب لغة المنع. معنى الحجب في اللغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول. والحاجب لغة المانع، ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من الدخول عليه، يقف على باب السلطان ويمنع الناس من الدخول. وفي القرآن الكريم يعني: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من رؤية الله تعالى، نسأل الله العافية. فالحجب في اللغة معناه المنع. قال: وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث، شخص وجد فيه سبب الإرث، ما هي أسباب الإرث؟ اللي هي الثلاثة اللي هي وهي وهي نكاح وولاء ونسب، ثلاث أسباب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهي النكاح والولاء والنسب. النكاح هو السبب الذي يتوارث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، ما سبب الإرث هنا هو النكاح. النسب اللي هو بقية الأقارب، ميراث الأب من ابنه والأخ من أخيه مثلا العم من ابن أخيه، كل هذا سبب الميراث هنا هو النسب، والأم من ابنها وكذا. والولاء اللي هو الاعتاق، هذا سبب إرث المعتق من العتيق. فهذه أسباب الميراث. فالحجب هو منع من قام به سبب الميراث من الإرث بالكلية أو من إيه؟ من أوفر الحظين. يعني شخص قام به سبب الإرث، مثلا العم، هو يوجد بينه وبين المتوفى نسب، فقام به سبب الإرث وهو النسب، ولكن مع ذلك نقول العم لا يرث في وجود الأب ولا يرث في وجود الابن، فنقول الابن حجب العم والأب حجب العم، فهنا منع من الإرث بالكلية. أو المنع من أوفر الحظين، يعني زي مثلا الابن يحجب الأم من الثلث إلى السدس. لو شخص توفي وترك ابنا وأما، الأم تأخذ السدس، بس هو لولا وجود هذا الابن لكانت أخذت الثلث. فإذا الابن نقول حجب الأم نقصانا، حجبها من أوفر حظيها إلى أقل الحظ، يعني من فرض كبير إلى فرض أقل مثلا. قال: وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين. القسم الأول حجب الأوصاف، في حجب أوصاف وحجب أشخاص. القسم الأول هو حجب الأوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق أو القتل أو اختلاف الدين. فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ويكون وجوده كعدمه. ماشي. فهنا يقول حجب الأوصاف هو أن يقوم بالشخص مانع من موانع الإرث. وبرضو درسنا في أول الكتاب موانع الإرث، اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. فلو أن شخصا توفي وله ابنان أحدهما حر والآخر مملوك، من يرث المال؟ الابن الحر يرث المال كله والابن المملوك لا يرث شيئا. فهذا رغم أنه قام به سبب الإرث أنه ابن، فقام به سبب اللي هو النسب، لكن لا يرث لأنه محدوب بالوصف قام به مانع. كذلك مثلا شخص توفي وزوجته كتابية، كان متزوج امرأة نصرانية وتوفي وزوجته نصرانية، لا ترث منه شيئا. لماذا؟ مع أنها زوجة قام بها سبب الإرث وهو النكاح، لكن لأنها يختلف دينها عنه فلا ترث منه شيئا. القتل يعني من قتل مورثه استعجالا للميراث عوقب بنقيض قصده فحرم من الميراث، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واستعجل الميراث فقتل مورث، شخص نسأل فيه قتل أباه عشان يستعجل الميراث، ولا كان أخوه عنده أموال وهو وارث لأخيه فقتل أخاه حتى يرث استعجالا للميراث، لا يريد أن يصبر حتى ينتظر حتى يموت يعني في الأجل الذي حضره، فاستعجل فالشرع يعاقبه بالحرمان من الميراث. طبعا بالنسبة لكون يقتص منه أو لا فهذا متوقف على يعني أصحاب الحق، من حقهم العفو عنه أو الاقتصاص منه. نعم، فلو عفوا عنه حتى ولم يقتصوا منه وكذا لا يرث. ما هنا دول ما قامش بينهم سبب الإرث أصلا. يعني ابن، يا أخونا أنا يسأل عن ابن قاتل لشخص آخر، يعني مثلا ابن قتل رجلا يقال له زيد، ثم توفي أبوه، توفي أبو الابن القاتل هذا، هل الابن هنا يرث من أبيه؟ نعم، القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل المورث. نعم، هذا هو الذي يمنع من الميراث، أما قتل غير المورث فلا يمنع منه. هل يجوز للأب حرمان الابن العاق من الميراث؟ لا، لا يجوز، لأن الله تعالى قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ممكن الابن العاق هذا يتوب الله عليه ويكون أبر أبنائه به بعد موته، هو ولا حد من ذريته من بعده، ولا ممكن الابن البار هذا يكون عاقا به وينحرف بعد موته، ولا لا يجوز. نعم أحسن. نعم إن شاء الله، تفضلوا. إذا قتله ليس بقصد المال، هو في مسألة اللي هي القتل الخطأ يعني، وطبعا القتل العمد بصفة عامة هذا منع من الميراث إجماعا، من قتل مورثه عمدا منعه من الميراث إجماعا، تعمد قتله أيا كان نيته بقتله للمال ولا لغير المال، طالما قتله عامدا يحرم من الميراث. لكن لو قتله خطأ يعني شخص مثلا كان راكب السيارة مع أبيه، ولا صدم أباه بالسيارة بدون قصد، شخص هو جاي داخل بيته فصدم أباه بالسيارة وتسبب في قتل أخيه بدون قصد، يعني قتل خطأ ما تعمد قتل أبيه. فهنا نعم الكلام عن الميراث، يعني هنا من ناحية الميراث، فالمالكية قالوا قاتل الخطأ يرث، المالكية قالوا قاتل الخطأ يرث، وقالوا أن المقصود بالحديث لو من قتل مورثه عمدا، فأما إذا قتله خطأ فهذا لا يحرمه من الميراث. وأما جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنبلة قالوا ليس لقاتل الميراث، كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث، قال هذا يشمل العامدة والمخطئ، وقالوا حتى فقالوا لعموم الحديث وسدا للذريعة حتى لا يتحيل الناس على قتل مورثيهم بدعوى الخطأ، يجي مثلا يصدم مورثه ويقول كنت مخطئا وكذا، ولا يستطاع مثلا إقامة بينة على أنه كان متعمدا، فالشرع سد هذا الباب حتى لو قتله خطأ يمنع من الميراث. نعم، هو عمد الطفل كخطأ الكبير، يعني عمد الطفل يعامل معاملة خطأ الكبير يعني. طيب نأتي إلى حجب الأشخاص. قال حجب الأشخاص، القسم الثاني حجب الأشخاص، وده اللي هو المقصود هنا في هذا الباب، يعني لأن حجب الأوصاف يعني هو يسمى موانع الإرث، يعني دايما يدرس تحت عنوان موانع الإرث. وأما النوع الثاني فهو حجب الأشخاص، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويسمى حجب الحرمان، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ويسمى حجب النقصان. حجب الأشخاص اللي هو يعني الحرمان من الميراث أو الحرمان من أوفر النصيب بسبب شخص آخر، مش بسبب وصف قام بالوارث، وإنما بسبب وجود شخص آخر هو أولى بالميراث منه. نعم، فهنا هذا كل أقسامه كثيرة ستأتينا. فهذا يسمى حجب الأشخاص، اللي هو أن الإنسان يحجب من الميراث بالكلية أو يحجب من أوفر النصيبين بسبب وجود شخص آخر هو أحق منه بهذا الميراث. قال ويسمى حجب النقصان، في حجب اللي هو الحرمان ونقصان. الحرمان زي مثلا الابن مع العم، شخص سوف يترك ابنه وعمه، المال كله الابن والعم لا شيء له، فهذا نسميه حجب الحرمان. وما حجب النقصان اللي هو زي مثلا الزوجة مع الابن، فالزوجة تحجب نقصانا في وجود الابن ترث السمن، وبدونه كانت سترث الربع مثلا، والام مع الابن مثلا كانت تأخذ الثلث بدونه والسدس في وجوده، فهذا حجب نقصان. ولذلك سمي حجب الأشخاص. قد سبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه بهذا ليس بالضرورة أحق منه بالميراث بالمرة، ولكن أحق منه بهذا الجزء الذي انتقص منه لوجود شخص أحق به، ولذلك سمي حجب الأشخاص. قال وهو سبعة أنواع، حجب الأشخاص هذا سبعة أنواع، يعني الأنواع السبعة دي كلها اللي هي أنواع لحجب النقصان مش لحجب الأشخاص كله بصفة عامة. يعني حجب الأشخاص ينقسم إلى حرمان ونقصان، ماشي، والنقصان ينقسم إلى سبعة أنواع. عندنا التقسيم الرئيسي كده، عندنا الحجب، ماشي، عندنا التقسيمات هنا، عندنا الحجب الحجب ينقسم إلى حجب أوصاف وأشخاص. الحجب ينقسم إلى أوصاف، أوصاف دي اللي نسميها موانع الإرث، وحجب إيه؟ أشخاص، ماشي. بعدين حجب الأشخاص هذا ينقسم إلى قسمين، حرمان وإيش؟ ونقصان. طيب الحرمان قالوا يعني الورثة فيه أربعة أنواع، أربعة أنواع، واحد يحجبون ولا يحجبون، تشكيل بس، يحجبون ولا يحجبون، اثنين يحجبون، هنا يحجبون ولا يحجبون، ثلاثة لا يحجبون ولا يحجبون. أربعة يحجبون ويحجبون. طيب القسم الأول الذين يحجبون ولا يحجبون، الذين يحجبون ولا يحجبون. فقالت هؤلاء الأبوان والولدان، الأبوان والولدان، ده القسم الأول اللي هو الأبوان والولدان. ما معنى الأبوان والولدان؟ الأبوان هم الأب والأم، والولدان هم الابن والبنت. فدي قال لك يعني يستحيل أن تجد مسألة فيها أب لا يرث أو بنت لا ترث أو ابن لا يرث أو أم لا ترث. يبقى إذا وجدت مسألة كده معناها أن فيها حاجة غلط، إلا إذا طبعا فيها قام بحجب أوصاف، ده موضوع آخر. نتكلم هنا عن حجب الأشخاص، من جهة حجب الأشخاص أي مسألة فيها أب أو أم أو ابن أو بنت لابد أن يكونوا من ضمن الورثة. ماشي. قسم الآخر يحجبون ولا يحجبون، دول ناس يعني لا يحجبون أحدا، ما فيش حد هيكون ممنوع من الميراث بسببهم، لكن هم يمنعون من الميراث بسبب ورثة آخرين. حد يعرف من هذا القسم؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم، إخوة لأم دول إيه؟ لا يحجبون أحدا، ما فيش حد محجوب بالإخوة لأم، ولكنهم يحجبون بالأصل والفرع، يحجبهم الابن والبنت والأب والجد، فهؤلاء الإخوة لأم. إخوة لأم والأخوات لأم يعني، لما الإخوة والأخوات لأم. طيب الذين لا يحجبون ولا يحجبون، لا يتسببون في حرمان أحد من الميراث، مسالمين يعني كده محايدين، لا يمنعون أحدا من الميراث وفي نفس الوقت لا أحد يمنعهم من الميراث، هم إيه؟ الزوجان. أحسن دول. الزوجان، الزوج والزوجة. فالزوجان برضو من ضمن الذين لا يحجبون، يعني أي مسألة فيها زوجين، فيها زوج أو زوجة، لابد أن يكون وارثا، بس الزوجان لا يمنعون أحدا من الميراث، فيش حد ممنوع من الميراث بسبب الزوجين. القسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم باقي الورث، باقي الورث، وهم باقي الورث. أي واحد آخر من الورثة تجد أنه هناك من هو أولى منه يمنعه من الميراث، وهناك يعني من هو يعني يمنعه من الميراث، يعني هناك يعني يمنع ويمنع. ماشي. هو أولى من بعض الورثة فيمنعه من الميراث، وبعض الورثة أولى منه فيمنعونه من الميراث. يعني لو جيت تأخذ أي واحد من بقية الورثة، زي مثلا إيه؟ الأخ الشقيق مثلا، الأخ الشقيق هذا ممن يحجب ويحجب. من الذي يحرم الأخ الشقيق من الميراث؟ الابن الابن يمنعه من الميراث، والأب يمنعه من الميراث، والجد في أحد المذاهب. يبقى إذن إيه؟ هو يحجب من هذه الجهة، وفي نفس الوقت هو يحجب، يحجب من؟ يحجب مثلا العم، ويحجب أبناء الإخوة. فهو إيه؟ يعني يتسبب في حرمان بعض الورثة الآخرين من الميراث، وهناك من يتسببون في منعه من الميراث. الجزاء من جنس العمل يعني، هو بيمنع بعض الورثة وبعض الورثة يمنعونه، ونفس الشيء ينطبق على الباقيين. العم بيمنع مثلا ابن العم الكل. طيب ده الكلام ده، الأقسام الأربعة دي أقسام حجب الحرمان. حجب النقصان أقسامه سبعة، حجب النقصان دي الأربعة دي أقسام حجب الحرمان، حجب النقصان أقسامه سبعة. هنا النقصان يعني سبعة أنواع. قال أربعة منها تحصل بسبب الازدحام، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض. وهذه السبعة هي: أولا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، في سموها يعني أربعة ازدحامات وثلاثة انتقالات. بدأ بالانتقالات الأول. إيه المقصود بالانتقال؟ قال لك انتقال من فرض إلى فرض أقل، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا. قالت الزوج يرث النصف في حالة عدم الفرع الوارث للميتة، ويرث النصف في حالة عدم الفرع الوارث، والربع في وجود الفرع الوارث. فنقول الفرع الوارث اللي هم أبناء الميتة وبنات الميتة حجبوا الزوجة زوج الميتة دي حجبوه نقصانا، ونوع هذا النقصان أنه انتقال من فرض كبير اللي هو النصف إلى فرض أقل اللي هو الربع. ماشي. ثانيا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. ما معنى هذا؟ يعني مثلا شخص توفي وترك بنتا وأختا شقيقة، وفي مثال آخر شخص توفي وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيق، ما التغيير الذي حصل بسبب هذا الأخ الشقيق؟ مرة ثانية، عندنا مسألتان، شخص توفي وترك بنتا وأختا، والمسألة الثانية بنت وأخت وأخ. أيوة. الآن بنت وأخت، نفترض أنها أخت شقيقة، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق. الأولى البنت لها النصف فرضا، أخت لها الباقي تعصيبا، تعصيبا بالغير. طيب هنا البنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، البنت لها نصف فرضا والباقي تعصيبا. هنا كان مع الغير، الأولى كانت ترث تعصيبا مع الغير في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية تعصيبا بالغير، باقي تعصيبا بالغير. طيب هنا كان نصبها طلع كام في المسألة هذه؟ لا، ثلث النصف، اللي هو يعني مسألة من ايه، من ستة، هنا ثلاثة واحد اثنين. ماشي. وهنا المسألة لو كانت من ستة كان هتاخد ايه، ثلاثة من ستة. فلما تيجي تقارن بنصبها في المسألة الاولى كانت هتاخد نصف التركة اذا كانت، اذا ورثت على انها عصبة مع الغير، وفي المسألة الثانية نظرا لوجود اخ شقيق عصبها فأخذت معه تعصيبا طلع نصيبها السدس بس. فهنا الأخ الشقيق هذا نقل أخته من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، فده انتقال من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. ثالثا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. يعني زي مثلا ايه، انتقال ذوات النصف منه الى التعصيب والغير، زي مثلا بنت وحدها وبنت مع ابن، البنت وحدها كانت سترث ايه، النصف فرضا، وفي حالة وجود ابن معها ترث معه تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فيطلع نصبها كم، الثلث. يبقى هي انتقلت من فرض كبير الى ايه، إلى تعصيب أقل، من فرض كبير إلى تعصيب أقل. رابعا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، الصورة العكسية، أن شخص يعني هي مثال البنت مع الابن والبنت وحدها بدون الابن، كان البنت بدون الابن ترث بالفرض وفرضها النصف، والبنت مع الابن ترث بالتعصيب ويطلع نصيبها في التعصيب الثلث، فنصبها في التعصيب كان أقل من نصبها في الفرض. في نعم الآن صورة عكسية، أن شخص كان سيرث بالتعصيب نصيبا كبيرا ولما انتقل إلى الفرض صار نصيبه أقل، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. الآن شخص توفي وترك أبا، وشخص توفي وترك أبا وابنا، يجي نقارن بين المسألتين، الأولى شخص توفي وترك أبا وحده أخذ المال كله تعصيبا، لأنه في التعصيب كان نصيبه كبير المال كله، والمسألة الثانية توفي شخص وترك ابنا وأبا، الابن الأب يأخذ السدس فرضا والابن له الباقي تعصيبا، يبقى الابن هنا تسبب في نقصان الأب من التعصيب الكبير الذي كان سيأخذ فيه المال كله إلى فرض أقل وهو السدس. ماشي كده؟ يبقى دي أنواع الانتقالات الأربعة، دي أنواع الانتقالات إيه؟ هو كأنه معلش كان في الانتقالات هي الأربعة والازدحامات هي الثلاثة. النسخة اللي عندكم مكتوب فيها إيه؟ الازدحام أربعة، لا صحيحة بقى، نخلي إيه؟ ثلاثة منها بسبب الازدحام، وثلاثة وأربعة منها بسبب الانتقال يعني. أو نقول يعني أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام، يعني خلاصة أن الازدحام ثلاثة والانتقال أربعة. احنا أخذنا أنواع الانتقال الأربعة، أليس كذلك؟ اللي هي من فرد إلى فرد أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، من فرد إلى تعصيب أقل، من تعصيب إلى فرد أقل. لغاية كده واضح؟ نأتي إلى الازدحام. قال خامسا ازدحام في فرد، كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا، ده نوع من أنواع حجب النقصان، إن مثلا شخص توفي وترك زوجة واحدة، الزوجة الواحدة تأخذ إيه؟ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب شخص توفي وترك زوجتين يشتركن في الربع، بس الزوجة الثانية أنقصت الزوجة الأولى بسبب إيه؟ أنها زاحمتها في فرضها. ثلاث زوجات يقتسمن الربع، أربع زوجات يقتسمن الربع. ماشي. شخص توفي وترك جدة واحدة، لا السدس، ترك جدتين أو ثلاث جدات في درجة واحدة يشتركن في السدس، يبقى هذا ازدحام في الفرض. سادسا ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. ازدحام في التعصيب يعني شخص له ابن واحد يأخذ المال كله، طب له ابنان يقتسمان المال، ثلاثة أبناء يقتسمون المال، عشرة أبناء يقتسمون، يبقى كل ابن زيادة يزاحم الأبناء الآخرين في التعصيب، فيؤدي إلى نقصان نصيبهم بسبب الازدحام في التعصيب. لا دي هنا ازدحام في التعصيب، من نعم هنا سميناه انتقال من تعصيب كبير، يعني من نوع من انواع التعصيب الى نوع اخر، يعني انتقاله من نوع تعصيب الى نوع اخر، لكن هنا نفس النوع، هو عصبة بالنفس وهنا عصبة بالنفس ايضا، بس بسبب وجود من زاحمه فأدى إلى نقصان، هذا القصد يعني ازدحام في التعصيب. سابعا ازدحام بسبب العول، احنا أخذنا العول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. العول اللي هو زيادة الفروض عن أصل المسألة، بمعنى أن الفروض تزيد عن الواحد الصحيح، الفروض هي كسور من الواحد الصحيح، نصف وربع وثمن وكذا، مرات تجمع الفروض تطلع أكثر من الواحد الصحيح، زي شخص امرأة توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، كم نصيب الزوج؟ النصف، والأختان الشقيقتان الثلثان، النصف كم من ستة؟ ثلاثة من ستة، والثلثان كم من ستة؟ أربعة من ستة، ما تيجي تجمع ثلاثة أسداس وأربعة أسداس يطلع سبعة أسداس، والماء التركة ليس فيها سبعة أسداس، فبالتالي نجعل السدس سبعا، يبقى نخلي المسألة سبعة أسباع مش سبعة أسداس، اللي بيأخذ ثلاث أسداس يأخذ ثلاثة أسباع، والذي يأخذ أربعة أسداس يأخذ أربعة أسباع، يبقى حصل عليه نقصان، النقصان هذا بسبب الازدحام في العول، يسمى الازدحام بسبب العول. فهذا نوع من أنواع النقصان، فهذه كل أنواع النقصان. بعد ذلك قال يعني الحجب له قواعد يدور عليها، ممكن نخليها الدرس القادم يعني عشان وقت صلاة العشاء إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال في الجزء الأخير؟ لا افتح يعني. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.